بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال رحمه الله: تنبيه، هذا بالنسبة للصحة. شو هذا؟ الإشارة لشيء فيما مضى، الذي مضى البحث في النية أنه إذا نوى مثلا الوضوء ونوى مع الوضوء غيره، هل يصح وضوءه أو لا يصح وضوءه؟ كما إذا نوى في الصلاة، نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه، لأنه نوى الصلاة ودفع الغريم لا يحتاج إلى نية. ثم شو دفع الغريم فيما مضى؟ واحد مديون عليه دين، صاحب الدين حضر، فلما حضر صاحب الدين بيرجع يطالبه للمديون، والمديون ليس معه الوفاء. إذا معه الوفاء واجب وفي، إذا ما معه الوفاء وليس عذره ظاهرا ربما يضايقه هذاك الدائن، فبينوي بالصلاة وبيطيل الصلاة من شان يدفع الغريم، يعني يخلص من مطالبة هذا الدائن. فإذا نوى التنتين سواء صحت صلاته وصحت نيته، لأن دفع الغريم لا يحتاج إلى نيته. كمان في وضوئه، إذا نوى الوضوء فرض الوضوء أو رفع الحدث ونوى معه التبرد أو نوى النظافة، كمان إذا نوى التنتين سواء كمان صحت نيته، لأن النية المعتبرة قد وجدت، والنظافة أو التبرد لا يحتاج إلى نية. هذه في الصلاة وهذه في الوضوء، التفصيلات كلها. إذا كان انقطعت النية نوى رفع الحدث، ثم في أثنائها بعد ما غسل وشه لا إيديه وصفين، خطر له يغسل إيديه للنظافة، ترك نية رفع الحدث، ثم أراد أن يتمم الوضوء، نقول له هلأ انقطعت النية من نية صارفة، لذلك لازم يجدد النية ويجدد غسل اليدين، لأنه لما غسلهم ما غسلهم بنية رفع الحدث، غسلهم بنية النظافة أو التبرد، بيرجع بيكمل. طيب غسل اليدين اللي غسلهم له ثواب فيه ولا ما له ثواب؟ بالنسبة للصحة ما صحي غسل اليدين، بده يعيدهم، بس بالنسبة للثواب يا ترى حصل له ثواب بهذا الشيء اللي عمله ولم يحسب له؟ هلا هذا التنبيه مشان أميل لك هذا كونه صحت ولا ما صحت، كونه أجزأت أو لم تجزئ، بعيدها ولا ما بعيدها، هذا كله بالنسبة للصحة، صحة الوضوء أو صحة الصلاة. مثل هذا اللي صلى، صلى بنية دفع الغريم، يا ترى إله ثواب ولا ما إله ثواب؟ بيت حسيح. قال هذا بالنسبة للصحة، أما الثواب هل يحصل له ثواب فيما توضأه ولم يحسب له؟ ربنا عيدنا يا يحسب له ثواب ولا لا يحسب له ثواب؟ قال لك أما الثواب فقال الزركشي: الظاهر عدم حصوله، حصول الثواب. وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل. الشيخ الغزالي حب يفصل، اليوم نوى شغلتين، نوى دفع الغريم ونوى الصلاة، هل حصل له الثواب في الصلاة؟ دفع الغريب وصحة الصلاة من حيث الصحة، بس حصل له ثواب بالنية اللي نواها وهي دفع الغريب، ولا ما حصل له ثواب؟ قال لك الأول الظاهر عدم حصوله، عدم حصول الثواب، لأنه عم ينوي في هذه الصلاة أو في هذا الوضوء أو في هذا الغسل غير الطاعة غير العبادة. لكن الشيخ الغزالي حب يفصل، قال لك صحيح هو نوى التنتين، بس الباعث الأساسي الدافع الأساسي اللي عمل هالشغلة من شأنه هو الصلاة لتأدية الفرض أو السنة، ولا الصلاة لدفع الغريم؟ إذا كان الباعث الأساسي دفع الغريم ما صار له ثواب بها الصلاة. إذا كان الباعث الأساسي هو الصلاة والعبادة صار له ثواب. يعني فصل شيخ الغزالي رحمه الله، شيخ الغزالي شيخ الفقه وشيخ الفلسفة مئان واحد، له كتاب الإحياء، قال لو ذهبت كتب الدين كلها وبقي كتاب إحياء علوم إحياء العلوم الدينية تبع الغزالي لكفى. يعني في قسم العبادات، في قسم للمعاملات، في قسم للتصوف، في قسم للعقيدة، كل عم يجيب فيها أدلة عقلية، معناته كتاب كامل وله شرح 10 مجلدات للشيخ الزبيدي كمان، هل نقص بالمتن بيجي بالشرح. هذا كتاب عظيم للشيخ الغزالي. الشيخ الغزالي بناء على المعقول عم يقول لك نحن منشوف الدافع، صحيح هو عم يصلي منشان العبادة ومنشان دفع الغريب، بس اللي دفعه في الأساس الباعث على الصلاة أساسا هو العبادة ولا دفع الغريب؟ إذا كان الباعث أساسا دفع الغريب ما له ثواب، وإذا الباعث أساسا هو الصلاة وبهذه الصلاة يندفع الغريب أيضا له ثواب. هيك عم يفصل. يختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها، يعني نوى العبادة ونوى دفع الغريب بالصلاة، من أمر دنيوي هذا غيرها، أما إذا كان كله من شأن الأمر الأخرى نوى أداء فرض الظهر نوى بهذا الحضور مع الله والوقوف بين الله، هذا معلش التنتين مو دنيويتين. أما إذا شرك شيء في العبادة غيرها من أمر دنيوي الظاهر اعتباره اختار اعتبار الباعث على العمل اللي دفعه للعمل بالأساس هو، إذا كان العبادة حصل الثواب، إذا كان الدنيا ما حصل الثواب. فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب يعني هو الباعث لم يكن فيه أجر في العمل، وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره بقدر ما قصد، إذا قصد الأغلب للدين فالأغلب له ثواب. وإن تساويا فالشكل منه رح يصلي سنة الضحى ومنه رح يدفع الغريب، والتنتين باعث فالشكل دفع فالشكل، ما في وحدة تفضل وحدة. إذا تساويا تساقطا راحوا التنتين. واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا باعتبار خلط مع العبادة أشياء دنيوية ما بقى له أجر، لكن صحة الصلاة وأجزئ وسقط الفرض عنه إذا كان فرض عم يصلي، لكن هل عم يبحث من ناحية الثواب؟ سواء تساوى القصدان أم اختلفا انتهى. أنا من رجح بقى كلام الغزالي ولا ما اختاره ابن عبد السلام؟ قال لك وكلام الغزالي هو الظاهر وهو المعتمد، إنه منفصل المعتمد التفصيل اللي حكى الغزالي، نشوف اللي دفعه في الأول الصلاة ومعها مع هذه الصلاة صلاة الضحى ايوه راح يدفع الغريم. هنا دفع الغريم باعتبار لا يحتاج الى نية، ما عكر على نية دفع الصلاة، الدافع هو الصلاة. طيب خلصت. وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره، واحد عم يتوضأ بعد ما غسل وشه، إذا حرمته عم تناوله شي غراب دائرة في إيده، معناتها أحدث بعد ما بدأ بالوضوء، توضأ قسما فسد عضو من أعضاء الوضوء وأفسده أو فسد بسبب حدث. إذا بطل وضوء في أثنائه بأثناء الوضوء بحدث أو غيره، يعني انصرفت النية أو نوى قطع الصلاة، هذا مو حدث. إذا نوى قطع الصلاة انقطعت الصلاة. هلا إذا واحد عم يصلي وخايف إنه يدقوا عليه الباب أو يدقوا التليفون، فقال لما نوى الصلاة إنه إذا دق التليفون بقطع الصلاة، أو إذا دق الباب بقطع الصلاة، من إلا انقطعت الصلاة وخلصت. أيوه. وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره، قال في المجموع، المجموع للشيخ النووي، عن الرويان يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، أو يقال إن بطل باختياره فلا، أو بغير اختياره فنعم. هذا كمان أراد التفصيل. الأولان الرياني قال يحتمل أن يثاب على الماضي، يعني هو طبعا لما أحدث بعد ما بدأ بالوضوء غسل وشه إيديه وقام صدف مثل ما حكينا، إجت دائرته مثلا برأسه أو بكذا، فقد وضوءه طبعا، حدث من الأحداث، بس المرأة الأجنبية أو الزوجة حدث من الأحداث فانتقض وضوءه، شو بده يسوي؟ يرجع بيجدد الوضوء من اوله. طيب هذول اللي غسلون قبل ما ينتقد وضوءه، الى ثواب فيهم اللي راحوا طحنشي؟ هذا الخلاف اللي عم يحكيه. الرياني قال يحتمل ان يثاب على الماضي، مثل الصلاه، اذا صلى قسم من الصلاه وفسدت الصلاه، رجع جدد الصلاة، هل صلاها وفسدوا له ثواب فيها القسم اللي صلاه ولا ما له ثواب؟ نفس التفصيل، يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، أو يقال إن بطل باختياره فلا، يعني بالصلاة يثاب على الماضي، هذا الوضوء كذلك يثاب على الماضي مثل الصلاة ولا لا؟ عم يقول الرويان يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، يعني كما في الصلاة إذا فسدت ثم أعادها أصيب على القسم اللي صلى منها، أو يقال إن بطل باختياره، إذا هو أفسد وضوءه فلا، يعني لا ثواب له فيما مضى، أو بغير اختياره فنعم، يعني يثاب. ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال، لأنه مراد لغيره. شو هذا؟ الوضوء، الوضوء وسيلة، مثل ما حكينا الغسل والوضوء وغسل النجاسة وسيلة للصلاة، أما الصلاة فهي مقصد، الصلاة مقصد مقصودة، والوضوء وسيلة للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، شرط من شروط الصلاة الوضوء. فمن أصحابنا يعني الشافعية من قال لا ثواب له بتبع الوضوء بحال، يعني سواء كان باختياره أو بغير اختياره، لأن الوضوء مراد لغيره بخلاف الصلاة، معناتها تبع الصلاة يثاب على ما فسد من الأول، لأن الصلاة مقصودة انتهى. والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة، يعني إذا كان بقصده ما له ثواب، هذا الأولى سواء كان بالصلاة أو الوضوء، أبطل الصلاة بقصده راح عند الباب أمره، فتح الباب ورجع أعاد الصلاة. إلى سواء بها اللي كانوا يصليون ولا لا، عميل لك هنا بقصده، إن كان بقصده فلا ثواب له، هذا الأصح. عميل لك الأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة، إن كان بقصده فلا ثواب له فيما مضى، وإن كان بغير قصده يساب على ما مضى وإن أعاده. بعدين عم يقول هلا كل واحدة بمعنها، هو قال تنبيه بس عم يجيب عدة مسائل. قال ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل. نسأل الله العفو والعافية. واحد هو عم يصلي قال ايش هذا الصلاة عاد الصواعق كبست اجري حرام، بلا صلاة بلا بطيخ. لما قال هيك ارتد من إلا الصلاة بطل والوضوء بطل والتيمم بطل والغسل إذا كان متغسل بطل. ويبطل بالردة، الردة عن الإسلام، والردة تحصل لأحد ثلاثة أشياء، إما بالكلام أو بالقلب أو بالفعل. واحد أخذ المصحف ولحشه بمكان قذر، هذا ارتد عن الدين إذا كان قاصداً، هذا بالفعل، رد بالفعل. يرد للقلب إذا كان قلبه حدثه أنه لا في آخرة ولا في شيء ولا في جنة، لسه عم يتعب حالنا، خطر له الخاطر وأكده، مو إجا مر على ذهنه وكبه، لا خطر له الخاطر وأكده ارتد. هذا ارتد بالقلب، هذا كتب على المصحف اللي لحشه بالقاذورات، ارتد بالفعل. في ارتد بالقول اللي بيسب الدين واللي بينكر الإسلام بكلامه، كمان يكفر. يقول له إذا وصلت على الجنة أو فتت على الجنة اغلق الباب وراك، أغلق الباب خلفك، لأنه هيك اللي بيقولوها في ناس جواب. إذا كان فتت على الجنة بيبقى عم ينصح وكبري لك أخي في جنة وفي نار، قال له بكرة أنت إذا فتت على الجنة سكر الباب وراك، معناته مستهزئ غير موقن بوجود الجنة. إذا كان موقن بوجود الجنة سيران هو بسيط ما بيستغني عنه، جنة عرضها السماوات والأرض وفيها من كل ما يتمتع به. كذاب ومن حازاهد، حازاهد في الجنة بس مو آمن. إذا آمن بالجنة ووثق بها بوصفها من يزد فيها بعد ذلك؟ عجبت لمن آمن بالجنة كيف لا يسعى لها. إذا آمن أنه في جنة فيها من كل ما تشتهي الأنفس، هو بيقتل حاله على عزيمه، هو مو على الجنة. ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء والغسل، كل هذا بيبطل بالردة. طيب ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية. عم يتوضا غسل وشه بعدين قال والله يلا راح اغسل ايدي واتنشط لي شوي واقعد، بطلت اتوضا، شو بدي اسوي؟ لما بدي اكمل الباقي ايدي ورجلي ومسح راسه بدي اجدد النية. هذيك الاولانية صحي غسل وجهه ما بيعيده لانه كان بنية، فلما انقطعت النية فيعيدها للباقي ويعيدها من أول الوضوء، يعيدها ليكمل الوضوء، لأن الوضوء مو شرط الموالاة كما حكينا مرة. لو غسل وشه بمنجعه وغسل إيديه بجامع رفاعي، مسح راسه بباب صلى وغسل رجليه بسنانيين، صح وضوء، لا يشترط الموالاة، بس بده يكون مستصحب النية. ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها، يعيد النية للباقي، لغسل الإيدين ومسح الرأس والرجلين. طيب ومن نوى بوضوئه ما يندب له وضوء. هلا في أشياء يسن لها الوضوء مو واجب لها الوضوء، مثلا مس المصحف أو حمله واجب الوضوء له، أما قراءة القرآن لا يجب الوضوء له إذا عم يقرأ غيبا عن ظهر قلب بدون ما يحمل مصحف، ما بيجوز يقرا بالوضوء، بيجوز يقرا بالوضوء. فاذا كان توضا ونوى بوضوئه ما يندب له وضوء كقراءه القران او الحديث، تلاوه الحديث لم يجزئه، يعني الوضوء ما بيصح يصلي فيه لانه ما نوى رفع الحدث، نوى يتوضا مشان يقرا القران، لانه شو هذا؟ لان قراءه القران وتلاوه الحديث مباح مع الحدث، يعني لا يشترط الوضوء، لا، فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث. نعم، فلو نواه مع نية معتبرة، شو نوى؟ نوى رفع الحدث مع قراءة القرآن، معلش، فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي، كما لو نوى التبرد مع نية معتبرة مر أنه يكفيه. وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أرى من تعرض لها. هلا نحن كنا تعرض لها الله يجزيه الخير ونحن أخذناها عنه. فروع: لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي، متلاعب، عم يتوضأ نوى إنه بدي يصلي بالوضوء ما بدي يصلي، يعني نوى الإيجاب والسلب بآن واحد، النفي والإثبات. لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه، بدي يصلي وما بدي يصلي، مو تناقض، تناقض. وكذا لو نوى به الصلاة بمكان النجس، والصلاة بمكان النجس لا تصح، بدي يصلي على المزبلة مثل تايب جديد توبة كذابة، يتوضا بقليل ويصلي على المزبلة. وكذا لو نوى به الصلاة بمكان النجس، ولو نسي لمعة بضم اللام، ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل، أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزاه. يعني لما عم يغسل وشه، غسله الغسلة الأولى وقام لا في قرنة مو صايب هالمد من وشه، إجا لما غسل ثاني مرة وقام صاب هالمي، مش الحال، إذا أجت الغسلة الثانية مش الحال، لأن الغسلة الثانية تابعة للأولى، تابعة بالنية يعني. ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية بالنسبة للوضوء أو الثالثة بنية التنفل، يعني الغسلة الثانية سنة والغسلة الثالثة سنة، ولو كان بنية التنفل لكن تابعة للغسلة الأولى، أو انغسلت في إعادة وضوء بعد ما توضأ عاد الوضوء قامت انغسلت اللمعة، هاي مش حالة، أو غسل لنسيان له أجزاءه، نسيان الغسل وإجا تغسل، لما تغسل انغسلت اللمعة أيضا معه، يسقط الوضوء بالغسل، بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ، لأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا. يعني هي في فرق بينها وبين اللي تقدمت، هنيك عم يعيد وضوء إعادة ما عم يجدد وضوء، تجديد وضوء حكينا ما بيصح إلا من بعد أن يصلي به، أما إذا كان لسه ما صلى به الوضوء ما يسن تجديده، لما عم يعيده إعادة معناته مو تجديد. فإذا كان غسلت بالتجديد يعني بعد ما صلى به الوضوء لقى في إرنة مو مغسولة، جدد الوضوء الصلاة اللي صلاها بالوضوء الأولاني صحيت ما صحيت، لأن وضوءه كان ناقص. عرفت اليوم؟ هذا تجديد وضوء، عبادة جديدة ما بنحس التابع للأولى، لأنه له ثواب خاص، لأنه يعني تجديد الوضوء طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا. يعني اللي بده يجدد الوضوء مر معنا إنه ما بينوي رفع الحدث، بينوي سنة تجديد الوضوء، أنا ورفع الحدث، لأنه مو محدث ولا نوى استباحة ما لا يحل بلا وضوء بلا طهارة، نوى سنة تجديد الوضوء. لذلك هاللمعة هذه لما انغسلت في تجديد الوضوء ما انغسلت بنية رفع الحدث، انغسلت بنية سنة تجديد الوضوء، ما مشي حالها يعني. فبده يعيد يكمل وضوءه، مثلا يرجع لوشه اللي فيه قرن ما انغسلت، يغسله ويكمل ايديه مشان الترتيب، ومسح راسه ورجليه وبعيد الصلاة. طيب هذه النية فهمناها، لو هم تفصيلاتها أنت بتدينوي؟ قال ويجب أن تكون يعني النية عند أول غسل أي مغسول من أجزاء الوجه. عم يبدأ بغسل وشه من جبينه، من هون بدينوي. لو بدأ من دقنه حمل بإيده زور مي وبدأ بغسل وشه من دقنه، أنت بدينوي؟ من دقنه، من عند دقنه. ومعناتها في أول جزء من أجزاء غسل الوجه تكون النية، مما بدأ يبدأ، وإن كان هو الأفضل أن يبدأ بالأعلى بالجبهة. ويجب أن تكون يعني النية عند أول غسل، يعني عند أول مغسول من أجزاء الوجه، لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات. صلاة أنت بنوي في أول ما بده ينوي تكبيرة الإحرام، ينوي معها أيضا فرض الظهر، فرض العصر وغيرها ما من العبادات. كل العبادات لما بده ينوي بده ينوي بأول ما يبدأ بها إلا الصوم. الصوم بجوز ينوي من بعد المغرب. هو أول الصوم وين؟ أول الصوم عن صلاة عن أذان الصبح، فهو نوى من المغرب من قبل بصح نية الصيام من قبل أذان الفجر بصح، فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنها ولا بما قبله من السنن. هنا يكون الصوم صعب ترقب الفجر، وأن ينوي عند أذان الفجر سمح الشارع ووسع علينا، فصار النية بدها تكون مبيتة من الليل، يعني من المغرب معه للصبح بصحين الصيام. بس بالنهار متى أذان الصبح ما عاد يصح، لو نوى بعدين وصام ولازم يصوم يعيدها النهار إذا كانت نيته بعد أذان الفجر. يجب أن تكون عند أول غسل أي مغسول من أجزاء الوجه لتقترن بأول الفرض كالصلاة وغيرها من العبادات ما عدا الصوم. أما الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه، النية بعد ما غسل وشه إجا بدي غسل إيديه نوى، طيب أصلح وشه غسله بلا نية ما بصح، بدي يعيده يرد وشه مع النية. فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا عنها، لأن الوجه هو أول مغسول بالنسبة للوضوء باعتبار أن الترتيب عند السادة الشافعية واجب، يعني ما بجوز غسل إيديه قبل وشه مثلا. ولا بما قبله من السنن، وقت عم يتنضمض نوى نية رفع الحدث، إذا كان وقت عم يغسل وشه مو مستحضر النية ما بيمشي الحال. إذ المقصود من العبادات أركانها، والمضمضة والاستنشاق مو ركن بالوضوء. الركن اللي يعدن القرآن الوجه والرأس والإيدين والرجلين مع الترتيب والنية، والسنن توابع لها، توابع توابع ممنوع من الصرف ما على وزن مساجد. هذا إذا عزبت النية قبل غسل شيء من الوجه. أما إذا كان هو عم يتمضمض وعم يغسل كفينه نوى رفع الحدث لكن ما راحت النية تم مستحضرها لحتى بدأ بوشه يمشي الحال. أما إذا راحت النية قبل ما يبدأ بوشه ما يمشي الحال. هذا إذا عزبت، في معنى عزبات يعني نسيها النية راحت من باله ما تم استحضرها قبل غسل شيء من الوجه. فإن بقيت النية ولو غسل عند المضمضة ولو نوى عند المضمضة بقيت إلى غسل شيء منه من الوجه كفى، بل هو أفضل من ينوي من عند إيدي كفينه والمضمضة عشان يصاب عليهم ينوي الوضوء. يساب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل لها ثوابها. ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه بدين غسل شفا مثلا أجزاءه، وإن عزبت النية بعده سواء غسله بنية الوجه وهو ظاهر إذا نوى الوجه أم لا. لكن إذا نوى الوجه معناه ترح عليه سنة المضمضة والاستنشاق لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية، والمضمضة والاستنشاق بدها تكون قبل الوجه. فهون لما نوى رفع الحدث نوى بها أنه يرفع الحدث عن وجهه وبالمضمضة والاستنشاق فانغسلت شفتاه وانغسل بعض شيء من وجه آخر كمان معناته حصل غسله وراحت عليه المضمضة والاستنشاق. لكن اللي انغسل الشفتين اللي انغسل بده يعيد عن غسل الوجه، لكن يجب إعادة غسل الجزء اللي انغسل حين المضمضة والاستنشاق مع الوجه على الأصح في الروضة لوجود الصارف، لأنه خلص السنان ورجع الصارف هو نية السن يعني. ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول، يعني إذا انغسل شيء من الوجه معناته المضمضة والاستنشاق ما تقدموا على غسل الوجه لعدم تقدمهما على غسل الوجه، قاله القاضي مجلي. رحيل تكون ما هي الأحسن مثل ما تساوي أنا لما بده يتمضمض ويستنشق ويغسل كفينه بيني سنن الوضوء أنا ورفع الحدث، لما بده يغسل وشه بيني رفع الحدث بيني فروض الوضوء، يكون هون ما صارت الخربطة. نعم. فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة. ليش؟ لأنه مثل ما حكينا ما صاروا قبل الوجه باعتبار الشفة من الوجه. ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله، لما بدأ بغسل وشه لما وصل لدقنه نوى عند الجبهة ما كان ناوي، شو بده يساوي؟ لو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت، لكن وجب إعادة المغسول منه قبلها. الجبهة ما كان ناوي عنها، فلما نوى نوى عنه لما وصل للدهن نوى، بنقول له بدك تعيد الجبهة وما تحتها، لأنه ما كانوا موجودين عند النية. واضحة ولا فيها خربطة؟ واضحة. هلا قد ايش صرتم بتصلوا؟ نعم. بعيد بس الجبهة، الدهن مشي حاله. ايه لما بيغسل ثاني مرة وهو ناوي أما لو اقتصر على مرة وما بده يكمل ما مشي الحال. نعم قد يسركم بتصلون؟ في ناس صارلون 50 سنة 60 سنة 40 سنة لسه هلا عم يتعلموا الوضوء لسه ما بدينا بالصلاة. هذول اللي عم يصلوا ما عم يقروا فقه الشرع عم يصلوا. الله عفو عنا. ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة المغسول منها قبلها. يعني إذا بده يقتصر على مرة، أما إذا عاد مثل بالثانية بيمشي الحال. فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به، ليعتد بهذا الجزء لازم عند أول الجزء اللي بدنا نغسله ننوي، وإلا إذا من بعده معناتها الجزء ما اعتدينا فيه بدنا نعيده. ويفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء. يعني هو النية وين النية؟ بالقلب، مو هيك مو بالتن. فمعناتها واجب أنه طول الوضوء يتم استحضير نويت رفع الحدث، لا بأوله بس، لكن ما بده ينقضها بعدين ما يجيب صاري تم على نيته ما ينسرق إلى التبرد أو النظافة. فيفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء، لكن محله في الاستصحاب الذكري، يعني التذكر. المقصود بالذكر التذكر مو الذكر باللسان، استصحاب الذكري بالضم. نعم. أما الحكم يعني ما ننقضها يتم حكمها مأساري، وهو ألا ينوي قطعها، هذا استصحاب حكم، ألا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم مما مر. وله تفريق النية على أعضاء الوضوء، بيصير إنه لما غسل وشه نوى رفع الحدث عن وشه، لما بيغسل إيديه نوى رفع الحدث عن إيديه، بيصير لأنه مثل ما حكينا الموالاة مو واجبة، الترتيب واجب بس الموالاة مو واجبة. لذلك إذا كان هلا غسل وشه ونوى رفع الحدث، بعد استرح له شوية، بعدين فل نوى ثاني مرة رفع الحدث عن إيديه، رفع الحدث عن إيديه، وهكذا كل عضو لحاله يصح. وله تفريق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه عن ذلك العضو كما ذكره الرافعي، لأنه يجوز تفريق أفعاله. طالما الموالاة مثل ما حكينا مواجبة يجوز تفريق الأفعال، مثل وشه هلا بعد شوية إيديه، صار كل عضو بده يغسله بده ينويله. فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله. وهل تنقطع، أي سؤال، وهل تنقطع النية بنوم ممكن وجهان؟ يعني هذا اللي نام غاب عقله، معناته ما بقي مستحضر النية، فيا ترى لو غسل وشه وقعد شوي وقام غفل سرطب وغفل، فجأة غسل إيديه انقطعت النية تبع وشه ولا بده يجددها ولا شو الحكم؟ وهل تنقطع النية بنوم ممكن؟ طبعا عم يقول ممكن لأنه إذا غير ممكن انتقض وضوءه. وجهان، قال لك في رأيين، أوجههما لا لا تنقطع، والحدث بس ما جاب نية صار فيها، والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة. يعني الجنابة بتحل البدن كله، والحيض والنفاس والأشياء بتحل البدن كله، صار واجب يغسل كل البدن. أما إذا أحدث بالنسبة للوضوء متوضي وأحدث، إيه وين الحدث؟ حدث كتفه ما دخل فيه، ظهره ما دخل فيه، بس الأعضاء تبع الوضوء اللي دخلوا فيها الحدث. والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في التحقيق والمجموع. طيب مازال هي مثال لا يحل كل البدان في الحدث الأصغر، إذا أحدث معناتها ودأر المصحف في كتفه، كتفه مو محدث، قال لك لا، وإنما لم يجوز مس المصحف بغيرها بغير أعضاء الوضوء ولو ما حل الحدث، لأن شرط الماس للمصحف أن يكون متطهرا يعني طهر كامل، ويرتفع حدث كل من الأعضاء كل عضو بمجرد غسله. ثم قال والثاني من الفروض غسل الوجه. فالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.